بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس الثامن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا مع قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تقدم الكلام على هذه الآية وما بعدها، وبقي ما يتعلق بالنتيجة، ما يتعلق بالنتيجة من مدلول هذه الآيات. النتيجة هي إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالبراهين والأدلة القاطعة والحجج الساطعة. فأولا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذه شهادة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه جاء بها من عند الله، مما نزلنا. فلم يأتي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده، وإنما جاء به من عند الله. فهذه شهادة من الله جل وعلا، وهو أجل الشاهدين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله هذه الشهادة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وفي قوله سبحانه وتعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فكيف يليق بالله جل وعلا أن يترك بشرا يدعي أنه رسول من عند الله، ويحلل ويحرم ويقاتل الناس؟ لا يليق بالله أن يترك هذا البشر يكذب عليه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه انتقم من الكذابين، انتقم من الكذابين عليه، وقال جل وعلا في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقد جرت سنة الله جل وعلا أن ينتقم من الكذابين وأن يمحو أثرهم، فأين مسيلمة الكذاب؟ وأين افتراءاته؟ وأين أتباعه؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبطل كيده، أين الأسود العنسي في اليمن وادعاؤه للنبوة؟ وأين أتباعه وماذا حل بهم؟ لقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وأين كل متنبئ كذاب؟ لقد فضح الله هؤلاء الكذابين وأخزاهم عاجلا ولم يمهلهم سبحانه وتعالى. فما يليق بالله جل وعلا أن يترك بشرا يأتي إلى الناس ويقول على الله أنه أرسله وأنه أمره ونهاه ثم يتركه، إلا إذا كان هذا البشر صادقا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للناس إني رسول الله، وأمرهم ونهاهم وأحل لهم وحرم عليهم، والله جل وعلا ينصره ويؤيده ويثبته. فهذا برهان قاطع على رسالته صلى الله عليه وسلم. البرهان الثاني هذا القرآن الذي أوتيه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعجز البشرية بل أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور أو بسورة واحدة أعجزهم كلهم جنهم وإنسهم، وتحداهم فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أخبر أنهم لن يستطيعوا ذلك إلى يوم القيامة، فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. قوله ولن تفعلوا هذا إخبار من الله عز وجل أن هذا التعجيز والتحدي سيستمر إلى يوم القيامة. فهذا برهان قاطع على صحة رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة الباهرة الباقية. فأعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم هو القرآن، والمعجزة هي الآية، هي المعجزة هي الآية التي تدل على صدق من يدعي الرسالة. ولا يستطيع البشر، لا يستطيع البشر أن يفعلوها، لا الرسول ولا غيره، وإنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. فالمعجزة أمر خارق للعادة، خارق للعادة لا صنع للبشر فيه، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. كذلك القرآن لا صنع للبشر فيه أبدا، ولا بحرف ولا بكلمة ولا بآية ولا بسورة، ليس للبشر فيه صنع أبدا، وإنما هو كله لفظه ومعناه كله من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبلي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني هذا القرآن أنه أن معجزته الكبرى والباقية والخالدة هي هذا القرآن العظيم. وإنما الذي أوتيته وحيا أوحي إلي، يعني القرآن الكريم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وإلا فمعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، من أراد أن يطلع عليها فليراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة الكبرى والباقية والخالدة هي هذا القرآن. ثم ليست دلائل النبوة مقصورة على المعجزات كما يقول علماء الكلام، وإنما دلائل النبوة كثيرة، منها صفة المدعي للنبوة تظهر عليه علامة الصدق أو تظهر عليه علامة الكذب، من حين ما يراه الإنسان يعرف هل هو صادق ولا كاذب. إذا رآه ورأى أقواله وأفعاله وتصرفاته عرف صدقه من كذبه. ولهذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان من أحبار اليهود في المدينة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يقول انجفل الناس إليه يعني ذهبوا إليه، فذهب هو ليراه لأنه كان على دين اليهودية، فذهب ليرى هذا الذي قدم يدعي النبوة. قال: فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب، وكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. فعرف هذا الحبر، عرف أنه رسول الله بمجرد ما رأى وجهه، عليه ملامح النبوة وعليه نور النبوة، وليس هو بالكذاب. كذلك من آيات النبوة ودلائل النبوة النظر فيما يأمر به وما ينهى عنه، فإذا كان الذي يأمر به وينهى عنه يتفق مع ما جاءت به الأنبياء من قبله، هو ليس بدعا من الرسل، قبله رسل، قبله أنبياء، فيعرض ما جاء به على ما جاء به من قبله، فإذا كان موافقا ومطابقا لما جاءت به الرسل فهذا دليل على أنه رسول، وإن كان مخالفا فهذا دليل على أنه كذاب. فسيرته تدل على صدقه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله ودعوة الناس إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك وأمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، أمرهم بمحاسن الأخلاق، بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، هذا ما جاءت به الرسل من قبل. الحاصل أن دلائل النبوة ليست محصورة على المعجزة، فالمعجزة واحدة من دلائل النبوة وليست هي الدليل الوحيد كما يقول علماء الكلام، بل هناك أدلة كثيرة من دلائل النبوة، أعظمها هذا القرآن. ولهذا لما اقترح عليه المشركون أن يأتي بآية يعني بمعجزة، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه يعني معجزات، قل إنما الآيات عند الله، المعجزات من عند الله، ما يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده ولا قدرة له على ذلك، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم جاء بمعجزة بشاهد آخر ودليل آخر، أولم قال: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، فهم يقترحون معجزات والمعجزة بين أيديهم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويعيش بين قومه دهرا من الزمان لا يقرأ ولا يكتب، وفجأة يأتي بهذا القرآن الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله؟ ألا يكفي هذا دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. وقبلها يقول جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فالحاصل أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته كثيرة جدا، وأعظمها هذا القرآن، فهو معجز في لفظه، فلا يستطيع أحدا أن يأتي بلفظ يماثل لفظ القرآن مهما كان، مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة والنبوغ، لا يستطيع أن يأتي بألفاظ تساوي ألفاظ هذا القرآن أبدا، معجز في ألفاظه. وكذلك هو معجز في معانيه وما يدل عليه من الأحكام والحكم، وكذلك هو معجز في أخباره عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي لم يعايشها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينها أحقاب وأحقاب من الزمان، ويتحدث عنها هذا القرآن حديث المشاهد لها، والرسول لم يشاهدها عليه الصلاة والسلام، وإنما هي وحي أوحاه الله إليه. فهو يقص على بني إسرائيل وعلى غيرهم من الأمم أخبارا يجدونها في كتبهم وعند علمائهم، وهو لم يحضرها ولم يشهدها صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولما ذكر قصة موسى عليه السلام في سورة القصص قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فهذا من معجزات هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يتحدث عن أشياء سحيقة في التاريخ لم يشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحضرها ولا كانت له على بال إلا بعدما أوحاها الله إليه. فهذا دليل قاطع على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ودليل قاطع على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا القرآن معجز من ناحية المتكلم به، المتكلم به يقول: أنا خلقت السماوات والأرض، أنا خلقت آدم، أنا خلقت الملائكة، أنا خلقت الجنة والنار، أنا أقدر على كل شيء، بيدي الملك، ولا أحد ينازع الله في ذلك، ما أحد قال لا أنا خلقت كذا وكذا وأنا أحيي وأميت، أنا أقدر على كذا وكذا، ما أحد نازع الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إذ لا يمكن أن يأتي غير الله جل وعلا ويقول أنا خلقت السماوات والأرض، أنا أنزل المطر، أنا أنبت الأشجار، أنا أجري الأنهار، أنا خلقت الليل والنهار، أنا خلقت البحار، ما قال هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فثبت بالبرهان القاطع، ثبت صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبتت رسالته من عند الله عز وجل. فمن كابر وعاند ولم يتبع هذا الرسول بعد ذلك، قال الله جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي لم يبق إلا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فبذلك ثبتت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت التوحيد في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآيات كما ذكرنا سابقا فيها معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم له على أمته حقوق، كما أن لله جل وعلا على عباده حقوق. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا تبيان. فالله جل وعلا له حق وهو العبادة، عبادته وحده لا شريك له. والرسول صلى الله عليه وسلم له حقوق على أمته، أولها الشهادة له بأنه رسول الله، وإعلان ذلك ظاهرا وباطنا، الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، الاعتراف بالقلب والنطق باللسان وإعلان ذلك. أما من اعترف أنه رسول الله بقلبه ولم ينطق بلسانه ولم يشهد أنه رسول الله، فهذه حالة الكفار، فإنهم يعرفون أنه رسول الله بقرارة أنفسهم، ولكن يمنعهم الكبر والحسد والعناد على التصريح بذلك، أو تمنعهم النخوة الجاهلية للآباء والأجداد. قال الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعترفون برسالته في قرارة نفوسهم، ولكن منعهم الحسد والكبر والإبقاء على ما ألفوا عليه آباءهم وأجدادهم من أمور الجاهلية. ولهذا يقول عمه أبو طالب يعترف أنه رسول الله في قلبه لكن لا ينطق باللسان، ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا العصبية الجاهلية. ولهذا لما جاء حضرته الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله ليموت عليها فيكون من أهل التوحيد. وكان عنده نفر من المشركين فقالوا له: أتترك ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعادوا عليه وقالوا: أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال من آخر كلامه، آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك والعياذ بالله. ما منعه إلا العصبية الجاهلية، كما قالها في أبياته: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وكذلك من اعترف بلسانه شهد أنه رسول الله بلسانه لكن لم يعترف بذلك في قلبه، فهذا منافق في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال عنهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فمن شهد للرسول بالرسالة بلسانه ولكنه ينكر ذلك في قلبه فهو من المنافقين النفاق الأكبر الذي يجعل أصحابه في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نسأل الله العافية. فلا بد من الشهادة برسالته ظاهرا، ولا بد من الاعتراف بذلك باطنا في القلب والتصريح بذلك. ولذلك أوجب الله علينا في الأذان، أوجب علينا في الأذان بعد شهادة أن لا إله إلا الله أن نشهد أن محمد رسول الله. في كل أذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، على رؤوس الأشهاد. كذلك في الإقامة، وكذلك في التشهد في الصلاة أوجب، وهذا ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك في الخطب، خطب الجمع والأعياد والاستسقاء يعلن أن بالشهادة، بشهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله، ويعلن بجانبها شهادة أن محمد رسول الله. هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، إعلان رسالته والاعتراف بها واتباعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته، محبته عليه الصلاة والسلام أحب مما يحب الإنسان نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فتجب محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس، وأكثر من محبة الأهل والآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد، وأكثر من محبة الناس كلهم. هو المقدم صلى الله عليه وسلم. بعد محبة الله جل وعلا تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنقذنا الله به، أنقذنا الله به من الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى، وأنقذنا الله به من النار إلى الجنة،